اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم سبيت مرايم السبيت، وفي إدارة الإعلام الجديد في حان السبيع، في تنفيذ الفترة الزبير وليد بن عبد الرحمن النعمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي القرآني المباشر اقرأوا القرآن. حياكم الله أحبتنا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري بجمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك سبيت أنت والمستمعين الكرام وكل من أحب القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، وحياكم الله وبياكم في هذه الحلقة التي سنتدارس فيها بمشيئة الله تعالى مقطع من سورة الفتح، وهي من الآية 10 حتى الآية 12 من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، حتى الآية 12. فبودي من الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا لمن أراد المتابعة معنا ويعني بعد ذلك الاتصال، أن يفتح المصحف على هذه السورة وهذا المقطع من الآية 10 حتى الآية 12، يستمع لتلاوة الشيخ بعد قليل، ثم إن شاء الله يتصل على الرقم 011-40-529-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام، حياكم الله. إذن لعلكم إن شاء الله فتحتم مصاحفكم على سورة الفتح، لأن سيتفضل الشيخ صابر جزاه الله خير بتلاوة المقطع، نتابع ثم نعود بمشيئة الله تعالى. تفضل شيخ. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما

شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الله يطول عمره الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. وكما لا يخفى عليكم في التفسير جواب لسؤال سوف يطرح نهاية الحلقة في مسابقة المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام. لن نستقبل اتصالاتكم, لكن قبل أن نستقبل اتصالات الحقيقة أنا استفدت من الشيخ صابر جزاه الله خير فائدة, فوددت أن تنتشر هذه الفائدة استفد منها الأخوة المستمعون. أنا يعني استغربت أن الشيخ بسمل مع أنه في وسط السورة, كنا نعرف سابقا أن البسملة تكون في بداية السورة, وإذا كان بيقرأ من وسط السورة يستعيذ بالله, فما رأيك شيخ صابر؟ أحسن الله إليكم. نعم, البسملة في أول السورة مؤكدة حتى أنها تكتب في المصاحف, وفي الفاتحة أشد تأكيدا أنها معدودة آية عند الكوفيين. لكن البسملة في وسط السورة على التخير كما قال إمام الشاطبي, وفي الأجزاء خير من تلا, أي في أجزاء السورة وليس في أولها. الإنسان مخير بين أن يأتي بالبسملة أو لا يأتي بها. أما الاستعاذة مؤكدة دائما في أولها وفي وسطها. لكن بعض العلماء الفضلاء من أهل الأداء والتذوق والوقف والابتداء يقولون أحيانا تكون البسملة آكد في أول في أجزاء السورة, وأحيانا تكون الاستعاذة فقط آكد في أجزاء السورة. على سبيل المثال قالوا إذا كان المقطع يبدأ مثلا بكلام عن الله فيه ضمير, فنقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة, أفضل أم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة؟ أفضل بسملة. البسملة أفضل حتى يكون السابق لها مباشرة وأقرب يعني مذكور لها الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة. العكس إذا كان مثلا مذكور عن الشيطان وكذا نكتفي بالاستعادة ولا يستحب مثلا البسملة وغيره, والله أعلم. الله يجزاك خير. لأن أحيانا كنا مثلا في حلقة التحفيظ في المدارس يؤكدون عنك إذا بتبدأ من وسط السورة لا تسمي, هم يعني لا يؤكدون يعني كأنهم يقولون لا تكلف على نفسك يكفي الاستعادة. جزاك الله خير شيخ صابر. بقي نتعرف إذا كان في ملحوظات وتنبيهات بالنسبة للمقطع شيخ صابر. أسعدكم الله. في هذه الآيات المباركات الثلاث آيات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من سورة الفتح كلمة يبايعونك وكلمة يبايعون الله, سنجد أن الياء المكسورة قبل العين المضمومة تحتاج إلى عناية. لو ما انتبهنا لها ستصبح الياء فيها رائحة الضم, يقول يبايعون الله يبايعونك, لا أن نحقق الكسرة, إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لذلك لأن الضمة والكسرة يؤثر بعضها على بعض. ربما يكون عكس ذلك في كلمة وزين ذلك في قلوبكم, هنا الضمة سابقة على الكسرة. أيضا ننتبه حتى لنقول وزين, نقول وزين ذلك, وهذا من إتمام الحركات ومن تخليص الحركات بعضها من بعض. أيضا فإنما ينكث على نفسه عند الوقف, لا نقول على نفسه سي, هنا الحركة ليست محققة, الكسرة ليست محققة, كأنها إمالة, كأننا وصلنا نقول على نفسه على نفسه, لو وصلنا على نفسه ومن أوفى. فكذلك إذا وقف نقول ينكث على نفسه وليست نفسه هكذا. وإن كان الثانية قد تكون أخف في النطق يعني نفسه باعتبارنا قريبا من كلامنا العادي, إحنا نميل كثيرا في كلامنا ونتخلص من تحقيق أو الكسرة المحضة. كذلك فوق أيديهم, ننتبه لترقيق الفاء, فنقول فوق فوق أيديهم. سنجد هنا كلمة عليه الله, وهي الوحيدة في القرآن عليه في الواقع, كل كلمة عليه في القرآن عليه إلا في هذا الموضع, وكلمة إنسانيه في سورة الكهف, وهذه قرأها حفص بضم الهاء في الموضعين بخلاف الجمهور القراء وبخلاف يعني حتى منهج الإمام حفص في, وهي لغة من اللغات أيضا, لكن ننتبه لهما بما أوفى, ومن أوفى بما عهد عليه الله وما إنسانيه إلا الشيطان. عفوا. فاستغفر لنا, لو ما انتبهنا ستضيع الراء وتدغم في اللام, سنقول فاستغفر لنا, النظام أسهل ويعني والتخلص من تحقيق الحروف أسهل, وهو أيضا منهج لبعض القراء يعني زي أبي عمرو وغيره يقول فاستغفر لنا, لكن إحنا مذهب الجمهور فاستغفر لنا هكذا نظهر الراء ونتعمد إظهارها بصوتها هكذا الخفيف. آخر تنبيه قوما بورا, ننتبه أن الغنة هنا مرققة بعدما التنوين التنوين أصبحت ميم, أن نقول قوما بورا، الميم مرققة والميم الثانية، الميم الأصلية في قوما والميم المنقلبة عن النون أيضا مرققة، ثم بعدها أيضا حرف الباء مرقق، فنراعي يعني عدم ملء الفم بالهواء حتى لا يحدث التدخين في هذه الحروف، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ صابر، بارك الله فيك. نأخذ اتصال معنا في هذه الحلقة من أخير محمد من الخمس مشيات. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا محمد الله يحييك يا ولدي، تفضل يا محمد الله يحفظك. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أعد يبايعون، أعد إنما يبايعون الله. إنما يبايعون الله. ممتاز يا محمد ما شاء الله. يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم. يد الله تحفظ تقرأ من حفظك ولا من المصحف يا محمد؟ لا لا مو مصحف. بارك الله فيك. طيب انتبه لكلمة الله، يد الله، يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم. يعني كلمة الله الكسرة الهاء مكسورة. يد الله، يد الله فوق. يد الله فوق أيديهم. ممتاز. فمن نكث فمن ينكث على نفسه. أعد مرة ثانية محمد الله يحفظك. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. رائع جدا ما شاء الله. ومن أوفي بما ومن انتبه الحركات. ومن أوفي بما الهمزة عليها ضمة أو ولا آ. ومن أوفى. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. عليه الله. عليه الله. فسيأتيه أجرا عظيما. سيقولون لك المخلصون. الله يحفظك. سنة كم يا محمد؟ في صف كم تدرس؟ ثالث متوسط. ثالث. الله يحفظك. كم تحفظ من القرآن يا شيخ محمد؟ جزء عامة. أيوه. جزاك الله خير، استمر ما شاء الله. أيوه. أنت عندك استجابة ممتازة للتلاوة وقراءتك إن شاء الله طيبة. نكتفي بهذا القدر يا محمد عشان ما نشق عليك يا ولدي. قراءتك طيبة الله يسعدك. أيوه. ويحفظك بحفظك. اللهم بارك الله فيك. أيوه. يا محمد الله يعطيك العافية. معنا من الرياض أم عبد الله. نعم حياك الله. الله يحييك. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. انتبه للحركات يا أم عبد الله. تقرأ من حفظك من المصحف؟ لا أنا حفظك بس من المصحف. من المصحف. طيب انتبهي. ومن أوفى بما عهد عليه الله. عليه الله. تفضل. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. فسيؤتيه. تقرأين مصحف الحفص ولا؟ أيوة نعم. فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله يرفع قدرك يا ام عبد الله، ما شاء الله عليك يا ام عبد الله، تجويدك طيب، وين تعلمت التجويد؟ والله دورات كذا. دورات، لكن ما عندك، بتروحين دار ولا ما في دار؟ لا ما اروح، فترات يعني مو دائما. تحفظين في البيت مع نفسك ولا ما تحفظين؟ ايوه مع نفسي. لا والله ما زلت خمس اجزاء احفظها. الله يفتح عليك يا ام عبد الله، بارك الله فيك يا اختي، الله يتقبل. اللهم وفقك الله يا ام عبد الله. معنا من مهد الذهب بحر الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ استاذ صابر؟ الله يحفظك يا بحر الدين، الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيكم. من وين البداية؟ من قوله تعالى إن الذين يبايعونك في سورة الفتح الآية العاشرة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. انتبه الحركة. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد. انتقل المصحف ولا من المصحف؟ من المصحف. نعم من المصحف. على نفسه عليها وقف، أما من أوفى ليس عليه وقف. لكن خلينا نفكر أنا وياك والمستمعين الكرام في المعنى. نعم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى، شو رأيك؟ المعنى مستقيم؟ يعني فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى، طبعا الذي يوفي لا ينكث على نفسه، صحيح؟ نعم. احنا عطفنا من أوفى مع الذي ينكث على نفسه. طيب زي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات من تجري تحتها الأنهار والذين كفروا، كان وقفنا هكذا، كان قلنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا، لا والذين كفروا يتمتعون ويكونون، هذه جملة مستقلة هذه. فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله موضوع. تفضل. طيب إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. أعد مرة ثانية. بس الجملة هذه. ومن أوفى بما عاهد عليه. أنت تقرأ المصحف ولا محفظك يا بحر؟ من المصحف. طيب ممتاز. يلا ومن أوفى بما عاهد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ممتاز. فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. استغفر الراء ليست مفخمة لأن قبلها كسر وهي ساكن. فاستغفر لنا. ممتاز. فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا. قل فمن يملك لكم. اللام عليها ضم يملك ولا يملك؟ يملك. ممتاز. فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله لا نوقف على اللام ولا على حتى لفظ الجلالة. نقول الله لا بل كان الله بل كان بل الله يعني الشدة لن تنفع. ممتاز. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله يحفظك يا بحر الدين. بحر الدين تحفظ شيء من القرآن يا بحر؟ والله أحفظ كثير. أنت ما شاء الله يعني منطلق في القراءة، لكن هل تحفظ على يد أحد ولا في حلقة أو شيء ولا مع نفسك يا بحر الدين؟ والله أنا قرأت على الهاتف على واحد ثاني. أنا شيخ يعني أو معلم؟ نعم شيخ. استفدت منه كثيرا بلا شك. طب واصل وتابع ما شاء الله عليك، يعني قراءتك طيبة وعندك استجابة رائعة يا بحر الدين، أسأل الله أن يبارك فيك أجعلك بحر في القرآن. جيبكم معي واحدة ممكن نسأل منه؟ نعم نعم تفضل. هناك عند سورة هود ما كان ما قال الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. نعم. قالوا سلاما فما لبث إن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجف منهم خيفة. أيوة. قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. وامرأته نعم وامرأته قائمة فضحكت. ما المقصود بضحكة المرأة هنا؟ بعضهم قال ضحكت معنى ضحكت، بعضهم قال ضحكت معنى ضحكت ضحكة تعجب. بعضهم لا أنا قصدي ضحكت وش اللي هي عجبت منا حتى ضحكت، وبعضهم قال ضحكت معنى حاضت. يعني هي احنا يمكن احنا يعني لو تسأل فيها اهل التفسير ولو تدخل على الجوال مباشرة تدخل التفسير، يعني احنا يمكن عشان حلق يعني تخصصنا في التجويد ما ودنا نتجرع على التفسير الا يعني بتحضير او كذا، لكن تدخل على التفسير تلاقي كثير من المفسرين تكلموا فيها كلام طويل. الله يحفظك يا بحر الدين، وانت ما شاء الله بحر الدين يعني ستجد يعني بحور من العلم في التفسير. وفقك الله يا بحر الدين، الله يعطيك العافية وجزاكم الله خير شيخ صابر. الله يجزاك. معنى إخلاص من أبها. ألو تفضل يا إخلاص. تفضل يا أختي. أقرأ؟ نعم يا إخلاص تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يعني أبدا لو تتأني شوي أحسن يا إخلاص عشان تستفيدين أكثر، لأن وصلت بعض الجمل ما ظهرت الحركة. مرة ثانية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث إنما ينكث على نفسه ومن أوفى. مرة ثانية. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. تقرأين من المصحف يا إخلاص ولا من الحفظ؟ لا من المصحف. الله يفتح عليك. تفضل يا أختي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم. قل فمن يملك كسرة الله. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. نعم. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله يرفع قدرك يا إخلاص ويبارك فيك يا إخلاص. إخلاص تحفظين شيء من القرآن يا إخلاص ولا؟ إيه. ولا بس تحبين القراءة؟ أحفظ ثلاثة أجزاء. ما شاء الله. في دار ولا في البيت ولا في مدرسة؟ لا في البيت. مع نفسك بس كده إخلاص ولا في أحد يعلمك في البيت؟ لا في جروب أحفظ فيه. فيكم بركة الحمد لله. تعاونوا على البر والتقوى الله يفتح عليكم. ما شاء الله. معك فاطمة يا إخلاص ها؟ إيه. تفضل يا فاطمة. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يعني فمن قرأتي ما شاء الله زي قرأت أختي إخلاص بالضبط. لما وصلتي يبايعون الله يد الله. طبعا هي ليست عند الوقف بس يبايعون الله. لو وصلنا يبايعون الله يد الله عليها فتح. حبيت تقفين عليها يبايعون الله. لو وصلت إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. كيف الغين يا فاطمة؟ فاستغ الغين الصوت يجي في مخرج الغين. فاستغفر لنا فاستق هذا مخرج القاف. الصوت اللي ينحبس هذا ليس في الغين. فاستغفر لنا فاستغفر لنا فاستغ هكذا فاستغ فاستغفر لنا. ممتازة يا فاطمة. نعم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله يحفظك يا فاطمة. فاطمة أنت أخت إخلاص؟ أيوه. فيكم مرة ما شاء الله تبارك الله. كأني فاطمة إخلاص أقرأ مرة ثانية. الله يحفظك ويبارك فيكم ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن. آمين. شكر الله لكم. شكر الله. شكرا للأختين إخلاص وفاطمة لاتكم العافية. ما شاء الله. معنا أيضا من مكة الأخ بلال. نعم. أنا بلال. الله يحفظك يا بلال ويبارك فيك. أهلا وسهلا وعليكم السلام. أبدأ. إيه تبارك الله يا بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تستعيذ أولا أفضل يا شبلال. أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أعد مرة ثانية آخر شيء بلال. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله يفتح عليك يا بلال. ما شاء الله عليك يا بلال. جميل جميل. طبعا يعني أنت مقيم في مكة دائما. نعم. ما شاء الله دائما أهل مكة متميزين طبعا ولما لا بلال يعني الله. الوحي الله يحفظك. تحفظ شيء من القرآن يا بلال ولا؟ لا والله قد صارت سوره ولكن أتمنى ذلك إن شاء الله. لكن كيف قراءتك طيبة؟ كيف تحسنت تلاوتك يا بلال؟ الحمد لله مع استمرار القراءة وكنت يعني في حلقة سابقة. يا سلام. الله يفتح عليك يا بلال ويكتب أجرك ويرفع قدرك. شكرا لك يا بلال بارك الله فيك. من الرياض معنا نايف. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام يا نايف. أبدأ. استعمل الله تفضل يا نايف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه من أوفى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه عليه الله ولا عليه الله عليه الله ممتاز يلا عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا فزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أحسن الله إليك نايف ما شاء الله تبارك الله نايف يعني حريص على الوقف والابتداء وحريص على إتمام الجملة وحريص على الأحكام جزاك الله خير نايف تعلمت الأشياء هذه في مدرسة ولا في الحلقة ولا في البيت ولا؟ والله تعلمتها من أمام حلقة كنت أستمع عند مدرس يا سلام وكنت يعني بين الحصص أسمع له حتى الحلقة الله يكتب أجرك يا نايف وأجلك من أهل القرآن ويزيدك من فضله الله شكرا لك شكرا لك نايف الله يحفظك شكرا نايف الله يعطيك العافية الاتصال الأخير معنا من الأخت شذا من الرياض السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام الله يحفظك شذا تفضل يا شذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا الأحسن شذا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا الله يرضى بارك فيه ويكتب أجرك يا شذا على هذه التلاوة أجل بزن حسناتك اللهم آمين ما شاء الله شكرا لك يا شذا الله يعطيك العافية شكرا لكم مستمعينا الكرام جميعا لكل من شارك معنا كانت شذا طبعا المتصل أخيرا معنا في هذه الحلقة نأخذ فاصل سؤال الحلقة ثم نعود بمشيئة الله تعالى اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فما المقصود بقوله وكنتم قوما بورا؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فما المقصود بقوله وكنتم قوما بورا؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم سؤال الحلقة، والجواب موجود في التفسير الذي تلي بداية الحلقة. لمن لم يتمكن الاستماع يمكن الاستماع إليه في إعادات الحلقة يوم الأربعاء الواحدة في الليل أو الرابعة عصر الجمعة إن شاء الله، أو في عبر وسائل التواصل المتاحة. حياكم الله مستمعينا الكرام. كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في ختام هذه الحلقة، فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المساعد لشؤون حلقات البنين بجمعية مكنون. شيخ إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا. حياك الله شيخ. الله يحييك. شيخ إبراهيم، يعني ما زالت ما شاء الله جمعية مكنون كل سنة تجهز وتستعد لاستضافة تصفيات جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات المحلية على مستوى منطقة الرياض. لكن يبدو أن لديكم تميز في هذا العام وفي هذه الدورة في الاستعدادات، فما هو يعني أبرز ملامح التميز في هذه الدورة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. الحقيقة الجمعية ولله الحمد بنت مشروع جديد لهذه المسابقة المباركة، مسابقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وهو إقامة مركز خاص بهذه المسابقة بشكل إعداد المتسابقين. سميناه مركز مكنون لتأهيل المتميزين، ولله الحمد نتائجها وبوادر النتائج الآن ولله الحمد جيدة وجميلة، وبدأنا نجني ثمارها ولله الحمد في مسابقتين، وهذه إن شاء الله مسابقة ثالثة قادمة. الحمد لله ذاك حمدا كثيرا. المسابقة طبعا هي مسابقة سنوية وعلى مستوى محلي على مستوى المملكة، ولها مراحل. اعتنت الجمعية أيضا حتى الجمعيات التابعة في منطقة الرياض بشكل عام، فكانت عدة مراحل. المرحلة الأولى انتهت ولله الحمد كانت على مستوى المراكز داخل الجمعية، ثم المرحلة الثانية طبعا شارك في هذه على يعني مستوى الجمعية اللي هو المراكز الستة تابعة الجمعية، شارك فيها 37 طالب وتأهل منهم 18 لدخول في المسابقة التصفيات الثانية. التصفية الثانية أيضا كانت عقدت في 8/3، وهذه على مستوى المنطقة للجمعيات التابعة للمنطقة، يعني التابعة في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض. أي نعم. جميل. شارك. سم تفضل. وشارك فيها 48. أنا باشر رسالة عشان الوقت، أنا عارف تأخرين أعطيتنا آخر الوقت، لكن شارك فيها 48 طالب. الجمعيات المدعوة للمشاركة كان عددها 32 جمعية المنطقة، اللي شارك من الجمعيات المدعوة 17 جمعية. كان مقر إقامة المسابقة في جمعية تحفيظ الرياض مكنون. مرحلة الثالثة قادمة بإذن الله عز وجل ستكون بعد 40 يوم بالضبط في 28/4، هذه ستكون على مستوى منطقة أيضا الرياض، لكن سيدخل معها جهات أخرى مثل الجامعات، التعليم العام، المركز الخيري، بالإضافة إلى فروع الجمعية والمتاهلين من الجمعية. هذا بشكل عام. أحسنتم شيخ إبراهيم. أنت يعني إحنا نرى الحقيقة يعني إقبال من الشباب، أنتم كيف تقيمون إقبال الشباب والفتيات على هذه المسابقات المحلية والدولية؟ والله نجد في إقبال جيد حتى من أولياء الأمور، حقيقة في دعم واضح لأن هذه مسابقات يعني ميزتها أنها تسقل الطالب سقلا جيدا وتؤهل الطالب أن يكون بإذن الله عز وجل متخصص في مثل هذا المجال. يعني هو طبعا العناية مثل ما تعرف المسابقة شديدة يعني المنافسة، كل منطقة أو كل محافظة يعدون ويؤهلون أبنائهم لدخول في هذه المسابقة، فبالتالي المسابقة تكون دقيقة. يعني لا أخفيك أن النتائج كانت بالكسور، يعني الفوز كان بالكسور العشرية، يعني 2 من 100 3 من 100 4 من 100. وحتى يعني بعض الزملاء يمكن اعترضوا قال كيف هذا نفس الدرجة، لكن الفروق كانت بسيطة، وهذا يدل على الهم وهذا الذي نسعى إليه. نعم، أن يكون هناك فعلا تنافس في هذا المجال. الله يجزاك خير شيخ ابراهيم. الحقيقه كما يقولون المذ الماسك ندنا، يعني بيد المغرب واحنا لازم ننقل لها. نشكر لك شيخ ابراهيم بن عبد الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا جزاك الله خير شيخ ابراهيم.